الظاهر ان طيبة قلبي مع صاحب قديم زيك خلتني اذل نفسي من غير سبب. انت عمرك ما شفت المبلغ ده ولا هتشوفه، عارف ليه؟ يا ريت تقولي. علشان انت غبي، ما عندكش لا مواهب ولا قدرات. الدنيا بتدي خيرها للموهوب والذكي، انما اللي زيك بيفضلوا ينزلوا وينزلوا لحد الحضيض، ما يعملوش حاجه غير انهم يشتكوا من الظلم اللي بيعانوا منه. اللي زيكوا يستاهلوا يبقوا في الحضيض، ومفيش اي ظلم في كده. هتفضلوا تحسوا بالاضطهاد والبارانويا، تستحقوا تبقوا كده لانكم مجرد حشرات. انت مجرد حشره، حشره لو فضلنا ندلعها هتلدعنا في الاخر. صبحي محجوب، انا مش هديك غير 30 جنيه بس وهتقبلها مهما كبرت. ليه؟ عشان ولادك جعانين، عشان ابوهم فاشل، وعشان انت تستاهل. معرفش يكمل كلامه لان صبحي غرس السكينه في صدره. بعدها وقف مذهول بيبص على الراجل اللي نايم على الارض وبركة دم خارجه من صدره. محتاجش ساعتها ان يشوف نفسه او يحس نبضه، كان واضح انه مات. الراجل اثار اعصابه بطريقه كبيره المره دي، صرحه بكل حاجه كان بيحاول يضحك على نفسه بيها. هما الاتنين كانوا عارفين كل ده بس بيداروه ورا قناع التحضر والادب. ودلوقتي الموقف بقى تجريدي تماما، مشادة كلامية انتهت بضربة سكين زي اللي بيحصل على قهوة شيحة. الاختلاف الوحيد انها كانت في بيت مدير تحرير كبير. فكر انه ممكن يهرب، محدش عارف انه هناك، بس هو كان ذكي كفاية انه يفهم انهم هيوصلوا له. اكيد اكيد ساب بصماته هنا وهناك في كل مكان في الشاليه، وطبعا هيحتاج يجي 10 سنين عشان يقدر يمحيهم كلهم ده لو عرف. ما كانش ندمان قوي، كان ندمه مش اكتر من الندم اللي ممكن يجيله لما يقتل فار داخل مطبخه. يمكن الشعور الوحيد اللي كان مسيطر عليه في الوقت ده كان الاشمئزاز. وجي في باله فكرة واحدة بس ساعتها عشان يخرج من الورطة دي: ادفن غلطاتك. صبحي ما كانش راجل رياضي، بالادق كان جسمه جسم شيخ كبير وقلبه قلب موميا وعضلاته زي عضلات طفل صغير، ده غير السكر وشرب الجوزة اللي خلصوا عليه. كل ده خلى عملية جر جثة الغنام عملية صعبة. كان العرق نازل على كل جسمه، وكان شامم ريحة البرفان اللي سرقه من الحمام معبية الجو، ريحة إبراهيم الغنام المميزة في كل مكان. فضل ينزل به السلم ويجره على الأرض للأوضة اللي تحت التشطيب. كان تفكير صبحي إن محدش يعرف إن الغنام هنا، محدش بيجي الشاليه. معروف عن الغنام انه بيسافر كتير وبيختفي كتير، مفيش جريمة من غير جثة، هي دي المعطيات اللي لازم يتصرف على اساسها. بصعوبة شديدة جر الجثة لجوه الأوضة، بس وهو داخل شبشب الغنام اتعلق بالباب، شد رجله جامد فطلعت من الشبشب، بس ساعتها الباب اتقفل. قال مش مشكلة، الباب من غير قفل اصلا. فتح النور البسيط اللي في الأوضة، وفجأة ايد الجثة مسكت رجله. بصلها وهو مرعوب، لقى ان الغنام فتح عينه وبيبصله بنظرة شرسة، ومسك رجله وكان بيحاول يمسك رجله التانية. كان المشهد مرعب فعلا، زي في افلام الرعب لما الشرير بيرجع من الموت فجأة قرب النهاية، عشان نكتشف ان الشر مش بيموت بالبساطة دي. سيب رجلي يا غبي. وبصعوبة مد صبح ايده ومسك الكوريك ونزل بيها على دماغه مرتين. رجعت الامور هديت من تاني، قعد جنب الجثة عشان يهدى من المفاجأة ومن نفسه العالي ونبضه السريع. اخيرا بدأ يسترد قوته وقام. كان فيه قصعة فاضية حط فيها شوية الاسمنت وجرها جر لحد تحت الحنفية اللي في الحيطة. جر الجثة جنب الحيطة وحطها بحيث انها تاخد اقل مساحة ممكنة، وبدأ يخلط الاسمنت بالمية وبدأ يبني حيطة قدام الجثة. هي دي خطته، عمل حيطة جديدة قدام الحيطة الموجودة بنص متر، والفراغ اللي بين الحطين ينفع قبر الغنام. محدش هياخد باله، عمرهم ما هيلاقوا الجثة الا لو هدوا الشاليه، ولا حد هيلاحظ ان الأوضة انكمشت نص متر بدون سبب. كل حاجة بتكش في الشتاء. كل اللي فكر فيه ان البوليس هيدور على الغنام كتير، وهيدوروا برضو في الشاليه،